تذكر يا موفق أني قلت لك إن بعض الناس تحسن استخدام الذكاء فتجعله وسيلة لفعل الخير أو الوصول إلى نتائج أفضل من العلم، لكن البعض الآخر من الأذكياء قد يستخدمون ذكاءهم في التحايل. تماما يا أستاذنا ابن الجوزي، كما يفعل المحتالون والشطار من اللصوص. وإن للمتلصصين فطنا دونتها في كتاب الأذكياء، ومنها ما حدث لابن الدينار. فماذا كان من أمره؟ وما حكاية تلك النادرة؟ حكى ابن سهل البصري قال: كان لعبد الملك ابن عبد العزيز مجلس يجمع فيه أصفياءه وأحباءه، ويقصده الشعراء والحكماء، وكان من رواد ذلك المجلس ابن الدينار، وكان من وجهاء القوم ومن أصحاب التجارة والمال. وكان عبد الملك ابن عبد العزيز يأنس كثيرا لابن الدينار، وكذا كان ابن الدينار يحرص أن لا يفوته ليلة، فكان يحضر المجلس أول الحاضرين ولا ينصرف إلا آخر المنصرفين. لكننا في ليلة وبعد أن اجتمع شملنا في المجلس افتقدنا ابن الدينار، وانتصف الليل وبدأ رواد المجلس ينصرفون، وانتظرت أنا حتى لم يبق غيري، فهممت بالانصراف، لكن عبد الملك أشار إلي وقال: ابق معي يا ابن سهل ساعة أخرى لعل ابن دينار يأتي. أبعد أن انتصف الليل يا مولاي؟ ربما أخره أمر فيفرغ منه، وإني والله أحس بالقلق عليه، فما تعودنا منه تأخيرا. حجة الغائب معه يا مولاي عبد الملك. لن يغمض لي جفن هذه الليلة إلا إن اطمأننت على ابن دينار، فإني أتوجس شرا. لا عليك يا مولاي، خيرا إن شاء الله. قلت لك إني من الأصفياء والأصدقاء، ألا تعرفني أيها الحارس؟ أنا ابن دينار. ابن دينار؟ هذا صوته والله، يبدو أن الحاجب يمنعه. أدخل الضيف يا حاجب. أسمعت يا حاجب؟ هذا مولانا يقول لك أن تدخلني. أعوذ بالله. السلام السلام يا مولاي عبد الملك. لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا فعل بك هكذا؟ ويح لك يا ابن دينار، كيف جئت هكذا عريانا؟ الويل له، قطع علي الطريق وأخذ ثيابي وتركني هكذا بسراويلي. يا حاجب، هاتي ثوبا من ثيابي لابن دينار. اطلب لي دثارا يا مولاي، اكاد اتجمد من البرد. لم يترك لي شيئا، اخذ عمامتي وثيابي وخفي وفر بها جميعا وتركني هكذا كالعريان. هو قاطع طريق اذا. بل لص شاطر، اخذ يعظني ويعلمني الحكمه ساعه وبعد الدرس الذي لن انسى تركني ومضى بثيابي. وكيف كان ذلك يا ابن دينار؟ احكي لنا، فيبدو أنها قصة طريفة. كيف أحكي وأنا أرتعد بردا؟ أدفئوني يا قوم حتى أستطيع أن أتكلم. هو ذا دثاري، استدفئ به يا ابن دينار واحكي لنا ما جرى من البداية. أنت تعلم يا مولاي أني أغلق دكاني ساعة الغروب من كل يوم، فأروح إلى داري أتعشى، ثم آتي إليكم هنا في المجلس نسهر ما شاء لنا السهر. أجل أجل، ولم تتأخر عن مجلسنا إلا ليلة. خرجت من داري قادما إليكم فلقيني سحمان العقاد، وقال لي إنه قد جاء من الشام ببعض التجارة ووضعها في مخزنه عند الجبل في بادية الصحراء، وعرض علي أن أعاينها لآخذ ما يلزمني منها، فصحبته إلى مخزنه في الصحراء، وبقي هو في مخزنه وخرجت أنا وحدي. وليتني ما خرجت وحدي، كان الليل قد أرخى سدورا، وكنت أسير وحدي في الصحراء حين سمعت فجأة صوت رجل يصيح بي: أنت قف. فمن أنت وما اسمك وما شأنك أنت باسمي؟ أنا رجل مثلك من أم ومن أب. فلماذا استوقفتني؟ لأخذ بعض حقي منك. ألك عندي حقوق؟ أجل، هات ما معك من دنانير. لص أنت تقطع الطريق. ما أطول لسانك، لأني أخذ منك دنانير أكون لصا أو قاطع طريق. فماذا تكون إذن غير هذا؟ أكون أولى منك بما معك، وقد أكون أنا ممن اغتصبت مالهم حتى ضاعفت مالك. أنا لا أغتصب أحدا، أنا تاجر أكسب حلالا. الكسب الحلال لا يتجاوز الحدود، وقد بلغني أنك شهبندر التجار، وأن أموالك لا حصر لها ولا عد. ولو كنت تقنع بالكسب الحلال لكان نصف مالك الآن مع من يستحقه. فهيا هيا هيا بلا لجاج، أعطني ما معك من أكياس الدنانير. خذ، هي 5 أكياس، كل كيس به 1000 دينار. وهذا هو كل ما معي في حزام الآن. فابحث في عمامتك وفي سراويلك، لعلك نسيت شيئا هنا أو هناك. صدقني ليس معي سوى هذه الأكياس. إذن فاخلع ثوبك هذا الحريري الموشى، والله ما يقل ثمنه عن 1000 دينار. لا لا لا لا لا، قلت لك اخلع وإلا. لا لا لا، أبعد خنجرك هذا. خذ، هذا هو ثوبي. هيا، والحزام. والحزام؟ هذا هو الحزام. والعمامة. والعمامة؟ العمامة. حسن، العمامة. خذ. هيا، والباقي. أي باقي؟ لم يعد إلا سراويلي. هاتي مركوبة. نعم، وأمشي حافيا. هاتي المركوبة وإلا. خذ، لا تلعلي. خذ وانصرف. هاتي الباقي. أي باقي؟ الصديرية. وأمشي عريانا؟ لا، سأترك لك سراويل. لكن لو خلعت الصديرية أبرد وأمرض. يا ما بردنا ويا ما مرضنا. أريدك أن تحس مرة بما يحس به العرايا والمساكين. وبأي حق تسلبني مالي وثيابي؟ بحق الإنسانية. نعم، الإنسانية. نعم، الإنسانية. أنت إنسان وأنا إنسان، لكن الحظ الأعمى أعطاك بالكيل وحرمني وأذاقني الويل. أنت تلبس الحرير وأنا لا أملك شرو نخير. سنوات مرت على هذا الحال، أنت تتمتع وأنا أتوجع. أفلا يكون من الحكمة أن نتبادل المواقف؟ تأخذ أنت ملابسي وأخذ أنا ملابسك، تعيش أنت كما عشت أنا بلا مال، وأتمتع أنا بثروتك. هذا منطق اللصوص والله، وهذه هي حكمة قطاع الطرق. قل ما شئت، ما دمت أخذت أنا ما شئت. تعال هنا، تعال. أين ملابسك؟ ملابسي هذه أنا ألبسها. ألم تقل يا لص إنك ستعطيني ما تلبس بدل الثياب التي أخذتها؟ أشفق على جلدك من خشونتها، كما أني لا آمن إن تركتك لابسا أن تسرع فتسبقني إلى العسس فيمسك بي متلبسا. كلا كلا، أحلف لك أيمانا إني لن أشي بك ولن أفعل شيئا يضر بك. اخدع غيري يا صاحبي ولا تحلف. أنا أعرف. تعرف ماذا؟ أعرف ما روي عن مالك حينما قال: لا تلزم الأيمان التي يحلف بها اللصوص. وكما يستخدم اللصوص الذكاء في تلصصهم، فقد يقع اللصوص فريسة ذكاء من يسرقونه. ومن ذلك حكيت في كتاب الأذكياء حكاية أم الصرافي مع اللص. فهل حكيتها لنا يا أستاذنا ابن الجوزي؟ كان هناك صيرفي أعزب يعيش مع أمه الصالحة الطيبة، وكانت الأم حكيمة أريبة، لكن ابنها الصيرفي كان نازقا يتشاغل بعمله وصرفه طيلة نهاره، حتى إذا غربت الشمس عاد إلى داره ومعه كيسه الكبير به كل أموال الخزانة، فيضعه في حجرة أمه، ويخرج هو عند المساء إلى بعض أصحاب السوء يلعب معهم ويسامرهم، وهكذا رصده اللص وعرف حركاته وسكناته. ها هو ذا آت سيطرق الباب، لابد لي أن أسرق الكيس. من بالباب؟ أنا يا أمه. ها؟ أدخل يا بني. هذا هو الكيس، ضعيه كالعادة جنبك في حجرتك، اعتني به واحرسيه. اطمئن بالا يا بني، وتعال تعال، فقد أعددت لك العشاء. يا خبر، كنت أظن أنها تصلي ثم تنام، ما لها ليلة تطيل الصلاة حتى لقد انتصف الليل، فقد تسهر حتى الفجر، وقد يعود ابنها، فلا أستطيع سرقة الكيس. لا لا، لابد أن أفكر، لابد أن أفكر في حيلة. وجدتها، هذا القماش الأبيض، لعله إزارها، أخذه وأطرحه على رأسي ووجهي، وهذه المبخرة أطلق فيها البخور، وأنزل من على هذا السلم وأصيح: أبور بدور مسلول فطور. سلام قولا من رب رحيم. من أنت؟ فرطموت ابن صعموت جنزروت ابن عصفور. سلام قولا من رب رحيم، فماذا تريد منا أيها الجني؟ جئت أخذ الكيس الذي سرقه ابنك قبل أن يغضب ملك الجن عشتروت ويؤذي ابنك ويحبسه في القمقم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا ترحم ابني؟ فهو وحيدي، بالله عليك لا تؤذي. فإن أردت له النجاة فأطع الأمر واكتم السر. السر في بئر، السر في بئر مرتضع. يا يا يا هالطريق، اسمي هالطريق جني جبل قاف. هات الكيس. أي كيس يا هالطريق؟ الذي سلمه إليك ابنك لتحفظيه عندك. هاتي هاتي واقتل الشر. وإن سلمته لك تترك ابني ولا تؤذيه؟ لك العهد بهذا. أنت جني طيب، ادخل الحجرة، تجد في الركن صندوقا كبيرا، افتحه تجد الكيس، خذه وبلغ تحياتي للملك عشتروت. يصل يصل، افسحي لأدخل، افسحي. وأسرع اللص ودخل حجرة الأم العجوز التي ما كادت تراه يدخل حجرتها، حتى أسرعت وأغلقت عليه الباب بالترابيس. وي وي، ما هذا؟ افتح الباب، افتح الباب، لا تغلقيه، افتح لا أغلق. بل تنتظر يا هرطريق حتى يرجع ابني ليراك، فقد طالما تمنى أن يرى جنياً.